كفو جباري يا حزين قمر تبلي كفر ديون عجيزي حيلي كم تنقل يا نايدا ويتمي كتاوتنا همي بلو جيزي اخي نون بلسلو